أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمة فاعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم وكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. نزلنا في سورة النحل، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. قال المؤلف رحمه الله: قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم قد رآهم في الدنيا وشاهد ما كانوا يعملون من خير أو شر في الجملة، بحيث ميز المطيعين من العاصين. وجينا بك شهيدا على هؤلاء، أي جينا بك يا محمد شهيدا على هؤلاء الموجودين حولك من قريش أو منهم ومن كنانة. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، دلالة على عظم فائدته لمن تعلم منه الدين وتفهم ما فيه من الهدى، فلا مجال من إبقاء النص على ظاهره وحمل خفاه على ما خفي، وحمل خفا ما خفي علينا بأنه بسبب قصورنا عن بلوغ الغاية في فهمه، من حيث أن بعض الأحكام يتوصل إلى فهمه من القرآن بضم آية إلى آية أو إلى أكثر، كما حصل لنا أن أقل الحمل 6 أشهر من ضم الإمام علي عليه السلام آية إلى آية، وذلك يتوقف على عناية بالقرآن كاملة وعلى كمال الاستعداد لفهمه بكمال معرفة اللغة العربية وكمال الزهد في الدنيا والورع وكمال اللجوء إلى تفهم القرآن عن شعور بشدة الحاجة إلى فهمه، كما هو المناسب لعزته أن لا يهتدي به من يرى أنه مستغني عنه بغيره، وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين الذين أسلموا وجوههم لله وأخلصوا دينهم لله وتجنبوا الشرك. يوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، كل أمة من الأمم فيها شهيد. أما النبي أو نأخذ من أنها مسألة كل أمة، أي كل قرن أو كل لهم شهيد، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، في كل 100 سنة يكون هناك إمام من أهل بيت رسول الله ينفي عن الإسلام مغالاة الغالين و إبطال المبطلين. نعم، موجد في كل 100 سنة. فهذا وعد من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فقد يكون هذا الإمام شهيد على من عنده، وقد يكون العالم شهيد على من عنده، وقد يكون هؤلاء شهداء، يعني يأتوا يشهدوا على غيرهم. فأما النبي فقد هو شهيد على الأمة كاملة، لكن إذا أخذنا من أنه من عاصرهم أو عايشهم فيكون مع النبي من كانوا موجودين ومع أئمة البيت رسول الله صلى الله عليهم الآخرين من جاء خلفهم أو بعدهم. نعم، ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم، يعني يعرفوه ويعرفهم. نعم، وجينا بك شهيدا على هؤلاء. قال كان إذا قرأ القرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسمع هذه الآية بكى. وجينا بك شهيدا على هؤلاء. نعم، ونزلنا عليك الكتابة تبيانا لكل شيء. دائما نقول تبيانا لكل شيء. المسألة مسألة عجز من عند الإنسان في معرفة هذا التبيان، في معرفة هذا كله، لأن القرآن تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. المسألة مسألة عجز في الوصول إلى المعاني. لازلنا إلى الآن وبكل ما أوتينا من العلم الذي هو في الأصل قليل، ونرى الآن أنها قد تجاوز كل الحدود، ومع هذا لازمنا مع هذا القرآن العظيم لم نعرف ما فيه ولا ما يتضمن من معاني ومن اكتشافات علمية هائلة ومن أشياء، يعني لا زال الأيام أمامنا، قد ربما نجتمع إذا الله أدى عمر وعافية بعد سنة بعد سنتين بعد 10 كما أعطى الله سبحانه وتعالى من هذا العمر، وقد نجد أشياء جديدة وقد نجد علم جديد. والآن لا زالوا الآن اكتشفوا الجينات اللي يسموها الخريطة، خريطة الجينات الإنسان، وصلوا إلى الحمض النووي حق الـ DNA الظاهر يسموه، أنه يأخذ من يعني تخيل الآن وصل العلم إلى أنه لو يعني وجدوا إنسان أو حيوان يعني الآن يقولون هم يحاولوا في الحيوانات التي قد انقرضت لو وجدوا جلد أو أي شيء أو حتى شعرة من هذا الحيوان ولو قد له ملايين السنين منقرض فالعلم أتاح لهم معرفة جينات هذا الحيوان أو هذا الشيء حتى يستطيعوا بالعلم نفسه الذي أعطاهم الله سبحانه وتعالى أن عملية الاستنساخ ويعود كما خلقه الله سبحانه وتعالى هذا يستخرجه من جلد أو من شعرة أو من شيء هذا كله علم من الله سبحانه وتعالى ليس المسألة مسألة أن هذا اختراعات هذا كلها علم من الله سبحانه وتعالى سخر لنا سخر السماوات والأرض وما بينهما للإنسان كل ما بين السماوات والأرض مسخر للإنسان فالعلم هنا مسخر للإنسان قد يأتي من يقول لكن هذا العلم يعني فيه أحيانا شيء سيء مثل استنساخ ومثل الأشياء الآن أنا شفت قبل فترة يمكن شفتها في الأردن المستشفى توصلوا إلى مسألة الجلد أنه يعطي جلد بدل الجلد يعني الجلد إذا كان الإنسان أصيب والعياذ بالله بحريق أو أصيب بشيء فعندهم شيء زراعة جلد كامل يطلع على نفس الشيء ونفس لا زيادة يعني سبحان الله وهو ما قالوا أن احنا جينا بشيء جديد قالوا هذا علم من الله سبحانه وتعالى أعطانا فاستطعنا أن نصل إلى تركيبة هذه الأشياء لأن الإنسان عندما يأتي وينظر الإنسان إلى تكوين الإنسان نفسه فإذا هو مكون من أشياء في علم الله سبحانه وتعالى لما عرف يعني أنا شفت بحث عند اليابانيين يعني يبغوا يعرفوا إيش مسألة الشيخوخة كيف ما يطلعوا من هذه الشيخوخة كيف يقدرون هم يتجاوزوها بحث عظيم يعني كيف وصلوا إلى نتيجة أن سبحان الله أن فيه خلايا مع الإنسان تنمو تنمو تنمو تنمو لن يأتي لا وقت تبدأ تضمحل وتموت ما تتعوض بينما في اليوم الواحد تموت في الإنسان ملايين الخلايا لكنها يولد أضعافها وهكذا حتى يصل الإنسان إلى مرحلة يعجز هذا الجسم عن التوالد الجديد فيبدأ في الضمور إلى النهاية فسبحان الله العظيم يعني ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى إضافة على أنه تبيان وعلم ومعرفة ومعلومات هائلة يعني والله عندما الإنسان ينظر الآن إلى مسألة التكنولوجيا الموجودة اليوم في الإنترنت في غيرها في هذه اللي يسموها هذا الحين تكنولوجيا النونو هذه شيء يعني إحنا نقول أنه خرافي مع أن الله سبحانه وتعالى أوجدها يعني هذا تكنولوجيا النونو أو كذا هذا ها النانو نعم هذه تصغر الأشياء إلى أصغر مما تتخيل يعني حتى أنهم يستطيعوا يصنعوا سيارة وتمشي تتحرك وتستقبل الأوامر وكل شيء عظيم شيء لا إله إلا الله فالتكنولوجيا النانو الآن هم الآن اللي بادي الانطلاق إليها والتوجه إليها حتى أنهم يعني استفادوا منها في جسم الإنسان أحد الأطباء وأحد البحوث أنهم استطاعوا أن يوجدوا يعني زي الحشرة أو يعني شيء بسيط جدا هذه فيها كاميرا يدخلوها في جسم الإنسان يعني تصور له كل يعني تخيل أنها تدخل في العرق في الوريد هذا الوريد يدخلوها فيه وتمشي صور هذا الوريد كامل وين الأماكن اللي فيها شحوم وين الأماكن اللي فيها السرطان وين الأماكن اللي بكل دقة يعني أنت تخيل هذا الوريد وكيف هذه اللي تدخل كاميرا التصوير يعني تخرج لك على الشاشة تطلع لك كل شيء في الشاشة هناك فهذا هو العلم تبيان لكل شيء ولا زلنا ما وصلنا إلى شيء وما أوتيتم من العلم إلا قليلة يعني ما تجد الآن الطائرات الصواريخ هذا الصاروخ يطلقوه من البحر من المحيط الهادي ولا المحيط ويرسل هذا الصاروخ يقول لك نسبة الخطأ عنده لا تتجاوز متر يعني يبغاه للنافذة هذه إذا قد خطأ 100% وصل جنبه يعني هذا العلم، هذا العلم. وش المسألة؟ مسألة السر. طيب هذا احنا الآن نرى طائرات اللي بدون طيار، هذه اللي كل يوم احنا نسمعها. يعني تخيل ان المتحكم في هذه الطائرة في آخر الدنيا، في قاعدة أمريكية في آخر أمريكا هنا، وهي تضرب في اليمن، وزي الكومنت كنترول عنده يتحرك فيها، يحركها على مزاجه. فالعلم يعني شيء عظيم. يعني يعني تخيل أنت في الجوال صوتك وصوتك وين يروح وصور صوت وصورة وكل شيء ويوصل إلى هناك، هل أزال عند الله الكثير، ولا زال علم الله أكثر من كذا بكثير، بمليارات المليارات، لكن هذا ما قد استطعنا أن نصل إليه. ولذلك عندما يقول تبيانا لكل شيء نعرف ما. وهدى، هدى وراحة للإنسان، هدى للإنسان من الهداية والإطمئنان، إضافة إلى هذا التبيان. هذا علم، التبيان علم، والهدى الآن لاحظوا أن التبيان علم مادي، والهدى الآن بدأ داخلي نفسي، هدى من الهداية والراحة النفسية والإطمئنان النفسي أيضا. وبعد ذلك بعد ما يكون هدى وإطمئنان ورحمة من الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى هذا كله، شوف الإطمئنان والمطمئن الإنسان وفي نعمة اللهم لك الحمد لك الشكر، إضافة إلى ذلك رحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن هدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وعاده يبشر المسلمين أن لهم في الآخرة الحياة الطيبة، وفي الدنيا الحياة الطيبة، وبشرى للمستقيم، بشرى للمؤمن. فهدى وتبيان وهدى ورحمة وبشرى، يعني شيء عظيم. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، العدل ضد الجور والظلم، والإحسان ضد الإساءة، ولعل حده ما تقتضيه المروءة، ويكون تركه نقصا في التارك. وإيتاء ذي القربى، أي إعطاء القريب من النسب، وحده بقدر حاجة القريب الضرورية، وما تقتضيه المروءة. وقد مر ترجيح وجوبه أنه غير خاص بالوارث، إلا أن الوارث يجب عليه قبل سائر القرابة، وما عدم الاضطرار يصله صلة. وينهى عن الفحشاء، هي الفعلة الفحشاء الزائدة في قبحها، والمنكر وهو ما تنكره العقول، والبغي وهو التعدي على عباد الله أو محاولة الظلم لهم. يعظكم لعلكم تذكرون، تعريضا لكم على التذكر، وهو الانتباه من الغفلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية دستور لحالها، يعني نستطيع أن نأخذ منها دستور حياة، دستور حكم، دستور تعامل، دستور تعايش، دستور مجتمع، دستور في كل شيء، لأنها أحاطت بكل شيء، وهي آية واحدة فقط. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إذا وجد العدل مشت الأمور على ما تريد. العدل أساس الملك وأساس الحكم وأساس الحياة. أصلاً حياة بلا عدل ليست حياة، إنما منغصات وظلم وأذية وحرقة ومرض وكل واضطراب نفسي في كل شيء. نعم، لأن العدل هو الحياة، العدل في الحاكم، الإمام أو الحاكم بأي مسمى كان، فلا بد من العدل. إذا ما وجد عدل من هذا فلا أساس، فالظلم لن تقوم له قائمة، لا تقوم دولة على الظلم، ولا يقوم حاكم على الظلم. كم ما استطاع أن يحكم، في النهاية ينتهي حكمه إلى لا شيء، ويدمر نفسه ويدمر من معه. في المجتمع البسيط لا بد من يكون فيه عدالة، هذا يعرف حقه وهذا يعرف حقه، وهذا يعرف حقوقه التي لدى الآخرين وهذا كذا، ويكون فيه عدالة للتوزيع بين الناس والحكم بين الناس. في المجتمع الإنسان نفسه في بيته إذا لم يكن عنده عدالة فبيت يعني مدمر، بيت نعم إذا لم يكن فيه عدالة. حتى وصلت العدالة إلى الزوجات، يعني إن الله سبحانه وتعالى قال فإن لم تعدلوا فواحدة، يعني شوف إلى أين وصل مسألة العدالة. العدل هو أساس الحياة، كما أن الماء أساس الحياة، العدالة أساس الحياة. سواء على مستوى الدولة، سواء على مستوى المجتمع، سواء على مجتمع على مستوى البشرية كاملة، سواء على مستوى البيت الواحد، سواء على مستوى أولادك أنت. أولادك إذا لم يكن هناك عدالة من الأب مع أولاده فكارثة من الكوارث، يعني في كل شيء عدالة حتى مع أكرمكم الله الحيوان حقك اللي في بيتك لابد من. فهذه هي سر الحياة، فالعدالة هي سر الحياة، سر الكرامة، لأن العدالة مرتبطة بالكرامة، مرتبطة بكل شيء. فإذا وجد العدل، يعني العدل صعب، ولكن العدالة، العدل صعب لأنه مسمى كبير جدا، ولكن احنا نبحث عن العدالة وعن العدل. ولكن يعني أما العدل كعدل كامل فليس إلا من الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان حتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، يعني لعل اثنين يأتوني يتقاضوا عندي ولكن واحد أبصر من واحد فنقضي له، فنقضي لهذا اللي قدم كلام جميل ومحامي، محامي يستطيع يحط الحق باطل والباطل حق ويكذب ولا عنده في المشكلة. نعم، وذاك الثاني ما يستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله يعني لعل أحدكم يعني ألحن بحجة من بعض فنحكم له على هذا، فإنما أقطع له من نار جهنم. لا تقول قد معي حكم الرسول الله، لا، حكم الرسول الله أو من غير رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إذا هو محمد بن عبد الله يقول هذا الكلام فكيف بالقضاة الآخرين؟ فعندما يأتي النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول قاضيان في النار وقاضي في الجنة، فلما أخذ طلعت النسبة 66% من القضاة في النار. يعني فالقضاة أشد الناس خطرا في حياتهم من العذاب ومن نار جهنم، أشد. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله لا يقضي القاضي وهو غضبان، ولا يقضي وهو جوعان، ولا يقضي، يعني ما خلى له شيء، وهو الوحيد تقريبا اللي ضمنوا له من ضمنت له الشريعة الإسلامية راتب وجاه ومكانه، هذا القاضي الحاكم. يعني له بشرط أن يكون حاكم عادل، لأن الحياة كلها الحياة متركبة على هذا القاضي، على هذا. لأني أنا في مجتمعي إذا أدريت أن عندي حاكم عادل أستطيع أن أعمل، ويكون عندي محلات تجارية، ويكون عندي أعمال، كل أعمالي. ليش؟ لأني ضامن في عدالة، لن يستطيع أحد أن يأخذ حقي هكذا بدون مقاتل. أنا أمس أشوف واحد يريتيري، واحد حبشي مطوع، ضحكني والله، فيلقي محاضرة فيقول من ضمن محاضرته قال إحنا في الحبشة أبناء النجاشي ونفتخر بهذا، ونحن من أرسل لرسول الله كذا وكذا، فنحن من أستقبلكم، ويتحدث عن المملكة كذا، فنحن من أستقبلكم في الحبشة ولم نطلب منكم إقامة، ولم نطلب منكم إقامة عليكم السلام ورحمة الله. قال وأتانا جعفر ومن معه وأعطيناهم إقامة مفتوحة، ما أعطيناهم إقامة يعني لا يتنقل بها، وأتانا جعفر ومن معه ولم نطلب منهم كثير، فتركناهم يفعلوا ما شاء. المهم منها محاضرة أعجبتني بأسلوبه وبجمال ما كان يتحدث بها. فقلنا دائما إذا لم نضمن الحاكم العادل أو القاضي العادل فمعناها أن المجتمع كله مجتمع غابة، الكبير يظلم الصغير والقوي يأكل حق الضعيف، فهذا لا يمكن أن يستقيم مجتمع بهذا الشكل. ولذلك لاحظوا يسموا مجتمع الحيوانات أكرمكم الله يقولوا مجتمع الغابة أو نظام الغابة أو قانون الغابة، قانون الغابة وشو القوي يأكل الضعيف. فإذا لم يوجد حاكم عادل، ولذلك إن الله سبحانه وتعالى يعني أو النبي صلى الله عليه وعلى آله يقول يزع الله بالسلطان، ما لا يزع بالقرآن، أي أن السلطان والحاكم العادل له من القوة والهيبة عند الناس أكثر مما للقرآن لأنه متعايش معهم. فلذلك حتى في قولة هذا يعني هناك من يشكك في أن يكون واحد فارسي أو واحد أي نبي، لا يقول فارسي أنه على أساس أنه شيعي أو حتى رومي أو كذا، الذي أتى إلى المدينة وبحث عن عمر بن الخطاب قالوا أنه نايم تحت شجرة، فقال الكلمات الثلاث المشهورة اللي ما يقولها ولا أكبر ضليع باللغة العربية، ولا أكبر، قال عدلت فأمنت فنمت، هذه ثلاث كلمات مترتبة بشكل لا يمكن أن يقولها هذا، ولكن هذه هي موجودة الآن يجب أن نتعامل معها. لما كنت أنت هذا أنت الخليفة وطبقت العدالة، طبقت العدل، أمنت خلاص، ما أنت خايف أن أحد ينتقم منك أو يغتالك أو فلما أمنت نمت ارتحت. اليوم تعال خل أحد الزعماء ولا الملوك يخرج له على الشارع على رجله، ما من اللي يخرج، لازم يخرجوا قدامه ألف حارس وخلفه ألف حارس. يعني أنا أعجبني مسرحية الزعيم العادل إمام لما جاء يخرج للشعب وقلت فهموه أنه عادل وكذا وكذا، خرج ما بالله خرج ولا دربنا البنات اكتغلها عليه، يقول كلمة يعني كلمة بذيئة يا ابناء الكذا، تقولوا لي أنهم كلهم يحبوني، لن يحبك أحد إذا ابنك ابنك ابنك اللي هو ابنك إذا لم تكن عادل سيذهب ويترك، سيذهب يبحث عن غيرك، يعني لن يبقى عندك، فيقول خلنا نروح، هذا ما في عدالة. فدائما دائما العدالة هي الأساس حتى في حياة المجتمعات، هذا المجتمع هذا المدينة. يعني أن تلاحظوا لو ضربنا مثال بأي دولة، نضرب مثال بالأخوان في الصومال فرج الله عنه، من اللي مستعد يروح يخاطر بفلوسه يروح يفتح له محل أو مؤسسة تجارية في الصومال أي مشروع؟ يقول لك لا، وين ما في عدالة، العدالة مرتبط بها الأمن، مرتبط بها الاستقرار، مرتبط بها الصحة، كل شيء مرتبط بالعدالة. لكن تعال بنعطي لك فرصة أنك تروح في دبي ولا في جدة ولا في لندن ولا في، قال لي والله الساعة مباركة نروح نفتح لنا مشاريع ليش؟ قال لأن الأمن موجود والعدالة موجودة، عدالة موجودة. فلذلك العدالة إذا وجدت، فقلنا هذه الآية لو جلسنا فيها تنه فهي دستور حياة ودستور ممات ودستور دنيا ودستور آخرة، إن الله يأمر بالعدل، هذا أول شيء حتى تستقيم الحياة تستقيم المجتمع يمشي المجتمع، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. طيب مع العدالة، طيب أنا حكم الشيخ أو القاضي بحقني، هل أخذ حقي بأسلوب فض أو بالتي هي أحسن حتى وأن صاحب حق؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان، التعامل بالحسنى حتى وأثناء، حتى في وأنت تقاضي أو وأنت تخاصم. رحم الله امرأً سهلا إذا باع، سهلا إذا تقاضى أو كذا أو إذا نعم. فالإسلام عدل ثم إحسان في الأسلوب وفي التعامل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وأوجدنا المجتمع الآن مجتمع متكامل، للعدالة موجودة فيه والأسلوب الجميل في التعامل موجود فيه، العدل والإحسان. طيب وإيتاء للقربى، أساس ما يستمر هذا المجتمع يتكاتف كله، الغني الذي يعطي هذا الخير، وأنت في هذا المجتمع المسلم الذي من الله عليك بالعدل والإحسان فيه، فأكمل على الآخرين، كلهم معك في هذه الدائرة حتى تكبر دائرة العدل والإحسان، حتى يصبح المجتمع كله في هذه الدائرة. نعم يصبح مجتمع إسلامي بكل معنى كلمة الإسلام. وإيتاء ذي القربى، ما دام في عندك قربة محتاجين فأعطهم، لأن عندنا في الإسلام نظام التكافل الإسلامي اللي هو الزكاة، ثم بعد الزكاة التطوع الصدقة، فهو تكافل إسلامي. أن يأتي هذا يجد، شوف لاحظ ذي القربى، يعني عندنا نوعين من القربى، قربى ملزم أنت بنفقته وقربى أنت من ملزم بنفقته، لكن وآتي ذا القربى، وآتي ذا القربى، نعم وإيتاء ذا القربى، ما قال في مثل الآية اللي قال وآتي ذا القربى حقه، لا هذا شيء آخر، حق خلاص هذا قد هو واجب، لا هذا لا، وآتي ذا القربى، نعم وإيتاء ذا القربى، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذا القربى وينهى عن الفحشاء، الأفعال الفاحشة والكذا، حتى يقوم هذا المجتمع، اتفقنا الآن العدالة هناك والنهي عن الفحشاء، وينهى عن الفحشاء والمنكر، أنه لا بد يكون المجتمع مجتمع عامر بالمعروف ونهي عن المنكر. فإذا وجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجد المكان الذي تستطيع أنت أن تعيش فيه وتستطيع أن تنفي عن هذا المجتمع الأشياء الفواحش، لأنك أنت أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، فلا وجود للفواحش مع وجود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا المجتمع اللي اتفقنا عليه أن بدايته عدل وإحسان وإيتاء ذي القربى. لأن حتى هذا القريب اللي إذا أعطي الخير وأصبح داخل في منظومة هذا المجتمع لن يبحث عن فحشاء، لن يبحث عن ارتكاب معصية، لن أكرمكم الله يبحث عن يعني أي شيء من الفواحش، لأنه مستكفي أصلا، وهو في حاجة إلى أن يتجه إلى هذه الفاحشة. فالمجتمع ضمن له التكافل والعدالة والإحسان، فلماذا خلاص أنت؟ لأن احنا اتفقنا أن المجرم أو الذي يعمل الفاحشة إنما هو تصرف من هذا الإنسان شاذ، عن لأن الأصل في الإنسان أنه غير مجرم، الأصل في الإنسان البراءة، هذا الأصل في الإنسان وليس العكس. البعض يقول الأصل في الإنسان البراءة، فإذا تريد أن تدين إنسان فلا بد أن تأتي بما، لأن الأصل في الإنسان البراءة وليس الإنسان الأصل في الإنسان التهمة، أو لا، الأصل في الإنسان أنه بريء. فإذا أردت أن تقول أن هذا سرق فلا بد أن تأتي بدليل. ما في القضاء ما هم يطلبون منك إثبات الدعوة، أن تأتي على هذا الشخص المفترض أمامنا أن هذا الشخص إنسان سوي بريء. أنت جيت تبغى تنقلنا من الأصل إلى شيء طارئ، إلى شيء طارئ فيه، حاجة طارئة. الأصل فيه أن الله خلق سبحانه وتعالى هو بريء. طيب أنت جيت قلت لي هذا الرجل هذا ما هو بريء، شوف ليه الأصل في الإنسان البراءة حتى تثبت التهمة عليها أو شيء. لا أنا أعرف أن هذا سين ذا أنه بريء. قال لا بس أنا عندي ما يثبت. إذن عطنا ما يثبت، أخرجه عن الحالة الأصلية اللي هو عليها. قال لأن هذا عندي، هذا تفضل، هذا دليل أنه فعل فعل. إذن خلص هذا ثبت لنا أنه ارتكب الجرم. فلذلك هنا عندما يقول وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، تطاول في أعراض الناس وأذية الناس والبغي في نعم، والبغي وهو التعدي على عباد الله أو محاربة الظلم، نعم، أو محاولة الظلم لهم. البغي لو دخلنا في البغي، أنا أذكر أمس كنا في حوار مع أحد الأخوان في كذا صلح الحسن، فشفت أن المسألة طالت شوية، قلت على أساس نحن نوصل إلى يعني منهج نعرف، بدل ما نتشتت أجبني على هذا السؤال حتى نستمر في النقاش بعد. قلت له هل معاوية باغي أو لا؟ بس فإذا أجبتني بدأنا في النقاش. قال إيش رأيك إني أنسحب من النقاش لأنه عرف إيش بعدها. قلت خلاص إذا قال حقيقة إذا دخلنا، قلت أبد إحنا بندخل إذا دخلنا في البغي، في البغي البغي قتل الناس، قتل المؤمنين، قتل الصحابة، قتل كذا قتل كذا، انتهينا. وإذا المشكلة فبكل أدب قال أنا وقفت هنا. قلت وأنا أشكر لك وقوفك، أنا قد ودي في المكة. أي وصلت. فالبغي عكس العدالة، يعني هذا يعني نضرب مثال بمعاوية والإمام علي. أتى الإمام علي بالعدل، يريد أن يوجد هذا المجتمع ويعيده إلى مسار أيام محمد بن عبد الله، ولذلك بدأ بالعدالة المادية اللي عليها الأساس، بدأ بالعدالة المادية، اتجه إلى بيت المال الذي هو سبب أمراض النفوس وسبب أن الحاكم يسرق وسبب أن الحاكم يقتل، توجه تلقائيا إلى بيت مال المسلمين، ثم أخذه ووزعها المسلمين كلهم بالسواسي. بداية هذا العدالة. فكان هناك ناس لهم ميزات، لهم حظوة، الشيخ فلان والعمدة فلان، فوشتا أتريد أن تساوينا بهؤلاء؟ قال هذا حقك الشرعي. وهنا قامت القائمة لما بدأت العدالة، قابلها البغي، البغي على العدالة، البغي على الإمام، البغي على الحاكم،